بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، ولا يقتل حتى يستتاب 3 أيام ويضيق عليه، ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها، ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك، لأنه قتل لترك واجب فتتقدمه الاستتابة كقتل المرتد، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. وهل يقتل؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا الكلام على مسألة ترك الصلاة، لكن إذا قلنا يقتل هل يستتاب أو لا يستتاب؟ في المسألة خلاف، فمن العلماء من قال إنه يستتاب 3 أيام كالمرتد، واستدلوا بما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن رجلا ارتد فقتل أو قتلوه، فأنكر عليهم قال: هلا حبستموه 3 وأطعمتموه لعله يتوب أو يراجع؟ اللهم إني لم أشهد ولم أحضر، فتبرأ. ومن العلماء من يرى أن المرتد ومنه تارك الصلاة يقتل بمجرد ردته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. قال: والفاء تدل على التعقيب، والفاء تدل على التعقيب. ولكن الصواب في هذه المسألة أن نقول إن الأمر يرجع فيه إلى الحاكم والقاضي الشرعي، إن رأى أن يستتيب هذا المرتد يستتيب، وإن رأى عدم استتابته فلا يستتيب، فالأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم. نعم. وهل يقتل حدا أو لكفره؟ فيه روايتان، إحداهما لكفره وهو كالمرتد في أحكامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. ولأنها من دعائم الإسلام لا تدخلها نيابة بنفس ولا مال، فيكفر تاركها كالشهادتين. وهذا القول هو الصحيح، أنه يقتل كفرا، لأن الحديث صريح: بين الرجل وبين الكفر والشرك، من تركها فقد كفر. نعم. والثانية يقتل حدا كالزاني المحصن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله. طيب، الثاني يقتل حدا، ما الذي يترتب؟ هل الخلاف لفظي؟ لا، ليس لفظيا، يترتب عليه. إذا قلنا يقتل كفرا فمعناه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفع عن المسلمين، وإذا قلنا يقتل حدا فهو كالزاني الذي يرجم وكالمقتص منه، بمعنى أنه إذا قتل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفع مع المسلمين ويدعى له بالرحمة إلى غير ذلك. أفهمتم؟ هذا هو الفرق بين فالخلف ليس لفظيا، وإنما يترتب عليه هذا الحكم. وقد تقدم أن القول الراجح أنه يقتل كفرا. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، من المسند. ولو كفر لم يدخله في المشيئة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويخرج من النار من قال. هذا الاستدلال بالحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة حقيقة مجمل، لأن تارك الصلاة حقيقة قالها بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه، ولهذا معنى لا إله إلا الله إذا أردنا أن نفسرها بالمعنى الحقيقي أي لا معبود حق إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله بمعنى الحقيقي إيش؟ أن يعتقد، أن يأتي بالشهادة مع الإتيان بلوازمها، هذا هو المسلم. فلو قيل لك: من المسلم؟ قل: المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، ومن مقتضى الشهادتين الصلاة. لكن الحديث الأول هو اللي فيه إشكال: 5 صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن لم يحافظ عليهن. هذا قد يستدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة إلا إذا تركها تركا مطلقا، تركا مطلقا، فمعنى لم يحافظ عليه بمعنى أنه يصلي ويخلي، يصلي ويخلي. نعم. لكن لا دليل فيه على أن هذا أنكر الصلاة نهائيا. لا، احنا كلامنا في الـ في الـ في الـ في القسم. اي نعم. صار مثل هذه ايش الذي تركها للكليه او الذي يصلي ويقول؟ فيها خلاف، بعض العلماء يرى انه بمجرد ترك الصلاه يكفر، لان الحديث بمن تركها، ومنهم من، وهذا راي اختيار الشيخ بن باز رحمه الله، يرى انه لو ترك فريضه، بل رحمه الله يقول لو تعمد اخراج صلاه عن وقتها كفر. ومن العلماء من يرى أنه لا يكفر إلا إذا تركها تركا مطلقا، لأن ظاهر قوله فمن تركها يعني مطلقا، والذي يترك فريضة لا يصدق عليه أنه تركها، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله. فالمسألة عموما على خطر عظيم. نعم. وقوله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله متفق عليهما، ولأنها فعل واجب في الإسلام فلم يكفر تاركها المعتقد لوجوبها كالحج. باب أوقات الصلاة. الصلوات الأولى هي الظهر، لما روى أبو برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني تزول، في حديث طويل متفق عليه. وأول وقتها إذا زالت الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب، باب أوقات الصلاة. أوقات الصلاة أي أزمنة الصلاة، والمراد الأوقات التي تفعل فيها الصلوات الخمس وغيرها. والصلوات من حيث الوقت وعدمه تنقسم إلى أقسام. الصلوات من حيث الوقت وعدمه تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما هو موقت بوقت لا يصح قبله ولا بعده، وهي صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة موقتة ومحددة بوقت، لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت. فلا تصح قبل الوقت، واضح، ولا تصح أيضا بعد الوقت. لو خرج وقت الجمعة ولم يصلوا فإنهم يصلونها ظهرا. فمثلا قوم مثلا تأخر الإمام وصاروا ينتظرونه، وخرج وقت الظهر ودخل العصر، ما الواجب عليهم؟ أن يصلوا ظهرا. والقسم الثاني ما هو موقت بوقت لا يصح قبله ويصح بعده للعذر، وهي الصلوات الخمس. والثالث من الصلوات ما هو مقيد بزمن. صبرا، مقيد بسبب. أخذنا من الصلوات ما هو مقيد بسبب، كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وتحية المسجد، وكذلك ركعة الطواف. والقسم الرابع ما هو مطلق، بمعنى ما يصح كل وقت إلا في أوقات النهي، كالنوافل المطلقة. إذن نقول لا لا لا، الصلاة من حيث التوقيت ما له وقت محدد لا يصح لا قبله ولا بعده، والثاني ما له وقت محدد لا يصح قبله ويصح بعده للعذر، والثالث ما هو مقيد بسبب، والرابع ما هو مطلق. والله عز وجل قد وقت الصلوات الخمس بأوقات محددة، بينها الله عز وجل في قوله أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل يدخل فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم قال وقرآن الفجر فصل إلى غسق الليل، وقرآن الفجر فصل لأن ما بين العشاء إلى الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، ولهذا قال وقرآن الفجر فصله عما قبله، لأن صلاة الفجر ليست متصلة بما قبلها وليست متصلة بما بعدها. شوف، صلاة الفجر ليست متصلة بما قبلها وليست متصلة بما بعدها. ومن حكمة الله عز وجل لأجل أن لا تنقطع صلة العبد بربه شرع في هذين الوقتين صلاة. شوف، من صلاة الظهر إلى منتصف الليل كله أوقات صلاة. ما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للصلاة، وما بعد صلاة الفجر إلى الظهر ليس وقتا للصلاة، حتى لا تنقطع صلة العبد بربه شرع الله عز وجل في هذين الوقتين صلاة. فشرع ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر شرع قيام الليل يصلي الإنسان حتى لا تنقطع صلته بربه. ما بعد صلاة الفجر إلى الظهر شرع صلاة الضحى، وهذا يدلك على أن الله عز وجل يحب من عباده أن يكونوا على صلة به سبحانه وتعالى بعد الفجر، يعني إذا زال وقت النهي. ما بعد الفجر يعني المراد إذا زال النهي، لكن قصدنا كل هذا الوقت اللي 5 ساعات أو أكثر ليس وقتا للصلاة المفروضة.